أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فلا بد من تحقيق الإيمان الذي أمر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان في اللغة هو التصديق والإقرار، وفي اصطلاح علماء الشريعة هو إقرار باللسان، أي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقرار باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، أن يصدق القلب ذلك وأن يؤمن به، وعمل بالأركان أي بالجوارح. والعمل الصالح جزء لا يتجزأ من الإيمان، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافاً للمرجئة. والإيمان عند أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فلا يزال الرجل يعصي ربه حتى لا يبقى في قلبه إلا مثقال ذرة من إيمان. وهذه الذرة من الإيمان تنفعه في يوم من الأيام، فإن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو مثقال ذرة من خير.